يقول ما الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم حيا في القبر حياة برزخية، وهذه الحياة أكمل من حياة الشهداء كما قال أهل العلم، وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه روحه عندما يصلي عليه أحد؟ ردا برزخيا، لا تتنافى مع الحياة البرزخية. الحياة البرزخية أيضا يعني تتفاوت، حياة الأنبياء وحياة الشهداء وحياة الصالحين، الحياة البرزخية أي نعم متفاوتة، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية أكمل من حياة الشهداء وأكمل من حياة الأنبياء كلهم، كما كمل في الحياة الدنيوية أيضا هو يكمل في حياته البرزخية وفي الحياة العظمى البعث بعد البعث عليه الصلاة والسلام. والرد هذا ترد إليه روحه ردا برزخيا، ما ترد إليه روحه يعني كما هي في الحياة الدنيا، بل ترد إليه ردا برزخيا. قال فيه غاية: حتى أرد عليه السلام، حتى أرد عليه السلام. فهو عليه الصلاة والسلام نعم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وهو عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يرد، يعني ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام يرد. وإن كنا لا، لو كان رده كما هو في الحياة الدنيا سمعنا رده، لكن لا نسمع رده لأن رده ردا برزخيا، يعني رده ردا برزخيا حتى أرد عليه السلام. لماذا لا نسمع رده؟ لأنه ليس من جنس رده في الحياة الدنيا عليه الصلاة والسلام، فما فيه تعارض، ما فيه تعارض الحمد لله. حتى نحتاج إلى الجمع، كيف يتم الجمع بين عذاب القبر وقول الله تعالى عن المشركين: من بعثنا من مرقدنا هذا؟ ما في تعارض يا أخي، سبحان الله، هذا ما في تعارض. يعذب في القبر، يعذب في القبر وهو في القبر. من بعثنا من مرقدنا، من قبورنا، من قبورنا. والنوم أخو الموت، أموات، فهو نوم عميق، هو مرقد، مرقده، مرقده حتى يبعث. من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. نعم، ما فيه تعارض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تتم البراءة من الشرك وأهله؟ نعم، تتم بالفعل، فإن لم تستطع فباللسان، فإن لم تستطع فبالقلب. إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. ليس البذاء وليس الجفاء يعني من الدين، بل قد يعني تداري وتسلك مسلك الحكمة وتتألف الناس وتبرهم. إذا لم يكن هناك حرب، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم. أما إذا جاء مسالما يريد التعايش ويريد كذا، فلا مانع من أن يعني يجار وكذا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا كان هناك مصلحة للمسلمين دنيوية فلا مانع أيضا من أخذها بالسلم والمسالمة. إذا كانت المصلحة تحصل بالمسالمة وبالسلم وبالتعايش السلمي فهذا أمر مطلوب، لأن الإسلام من السلام وشأن المسلم. لكن إذا بحسب القدرة، بحسب القدرة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. والتغيير لا يكون تغيير المنكر بمنكر أو تغير هذا المنكر ويترتب عليه منكر أعظم، أنا ما فعلت شيء، أو تقول بلسانك يعني ما يسبب زيادة المنكر واستفحاله. آخر شيء بغضه ومعرفة أنه منكر بقلبك وبغضه، هذا لا أحد ليس لأحد عليه سلطان إلا الله، وهذا يعني بقدر الاستطاعة، آخر مراتب الدين بقدر الاستطاعة. اللهم صل وسلم الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو خيثمة. نعم بارك الله فيك، احنا كنا يمكن نعم أخطأنا في اسمه، قلنا أبو أيوب أو غيره، هو أبو خيثمة ما أدري، الذي ناظر النصارى هو الإمام الباقلاني. نعم بارك الله فيك. على كل حال مودي أنك ذكرت المصدر وذكرت حتى نرجع له، لأنه هذا من مجهول، لو طبقنا عليه منهج أهل الحديث قلنا الكاتب مجهول. إيش يا خلاص هذا انتهت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.